أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم إلا ما قد فيه. فكان ذو مغفرة وذو عقاب أليم. Thank you.